حبات من الرطب وقهوة سكبت من خالص الذهب، كوب من الماء حبات من الرطب وقهوة سكبت من خالص الذهب، والشمس تمشي الهوينا نحو مغربها تجر ثوبين من ضوء ومن لهب. الماء والطين عاد لأصلهما، فالروح ريانة والجسم في Deep.